لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كيف آسى وكيف أحزن على نهاية قوم كافرين وعلى عذاب قوم كافرين. ساعة أخذهم عذاب يوم الظلة وانصرف عنهم هذا النبي الكريم كان في نفسه أسف واحد، لا أسفا على قومه ولا أسى، فإنه صرح بها وقال كما وصفه ربه تبارك وتعالى: فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وإنما كان أسى وحزن هذا النبي وحزن جميع من جاء بعده من الأنبياء والمرسلين، لأنه ما من نبي بعث إلا وبشره الله أنه ستكون في الأرض أمة هي خير أمة أخرجت للناس منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان كل نبي عندما يبعث في أمة يرجو في نفسه أن تكون أمته تلك الأمة المذكورة، فإذا رأى نهايتها أصابه الحزن أنه لم يكن نبي تلك الأمة التي يكرمها الله عز وجل ويوجدها ويجعل ربيع الأرض وشباب الدنيا بوجودها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لك الحمد أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وشفيعهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن رجل صالح ولد في هذه الأرض، ولد في هذه الديار، العلامة الفحل، الداعية المصلح، الرجل الرباني، ركن الإسلام في هذه الديار، الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. فأسف كل نبي هو أسف كل عالم وأسف كل مصلح في أمة من الأمم. في سنة 37 و900 كانت هذه الأرض فرنسية، فرنسية اللسان، فرنسية الديانة، فرنسية العقل، فرنسية السياسة، فرنسية الطباع، فرنسية الأخلاق. الرجل وجد في زمن الله يشهد أنه من أشد زمن على الإطلاق، حاشا زمن النبوة. فلما بعث